ولكن يجب ان نعلم

لابد من النص فيه ولا تفعل الاجتهاد والقياس فيه. وكذلك كل نبي له حوض، ولكن حوض نبينا اكبرها واكثرها واردا، ثم يكون له شد بياضا من اللبن واحلى من العسل، هكذا جاء نص الحديث. وان يكتب عزتكم السمع الالتزام التي يشعر بها كثيره جدا، لان الوالد عليه كثير من شرب منه شربته لم يرد ما بعدها ابدا، لان هذا امه السعاده وهو من الجنه، ومن اكل من الجنه او شرب منها فهو السعيد الذي لا يشبع ابدا. وجاء ان عرضه مسيره شهر وطوله مسيره شهر، وجاء انه من أين إلى عمان، عمان علي الذي في الخليج، وجاء أنه أيضا من أي صنعاء، وجاء تحديده في أحاديث كثيرة، وتكثرت الأحاديث حتى روي عن أكثر من 80 صحابة. وكذلك يقول وأؤمن بالصراط إنه منصوب على شبيه جهنم، بل على متن جهنم، ليس على شبيه أمر، ولا مضر للناس إلا مضرهم. وقد فسر قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا بالمرور على الصراط. والمرور عليه على حسب الأعمال ليس بأقدام، لأنه أحق نجوى، لأن فوق النار قريب، وكذلك متحرك ليس ثابت، فكيف الإنسان يمشي على شيء متحرك فوق النار؟ لو نصب بين عمارتين خشبة ما أحد يمر معه، يخشى أنه يسقط، كيف إذا كان تحت النار؟ فالأمر غالي جدا. ولكن الذي ينصر له الصراط من المسلمون، اما الكافرون فهم يسالون الى النار براسا، ما ينصر لهم الصراط ولا الميزان ولا سحر، ولكن يقررون باعمالهم، يقررون باعمالهم فيقررون، ثم يقال لهم اريدوا الى جهنم انتم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكذلك يقول: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في الواقع كثيرة، ولكن أول من يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعته أقسام: يشفع في الموقف الفصل بين العباد، وهذا هو المقام المحبوب الذي وعده الله به، لأنه يتأخر عنه أولو العزم من الرسل ويعتذرون حتى يصل إليه فيسجد لله، ثم يأذن له جل وعلا في الطلب ويطلب منه أنه يأتي ليصل القضاء بينهم، فيقول جل وعلا: أنا آتي. فيأتي ويخاطب الناس، يقول: أليس أدنى مني أن يولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب يقال: لا. يقولون: فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله على هيئته وصورته، إلا إذا كان أبا صالحا لله الملائكة وغيرهم، فيؤتى بصورة المعبود عند ذلك العهد الذي يتحجب الشيطان على صورتها، ويقال له: اتبعوهم، يتبعونهم إلى جهنم، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، لأن المنافقين كانوا يصلون معهم ويعملون معهم، ويبقون حتى يتميزون في ذلك الموقف. لله وقد كانوا يعني في الدنيا وكانوا يدعون الى السجود وهم سالمين فلا يدعو وان سجد الله يسجدون للناس رقيه حتى يسلم من التعليم فالشفاعه اعظمها هي هذه في الموت حتى يفصل الله جل وعلا بينهم وهذه هي احد المكتوب المعتزله والخوارج يؤمنون بها لانها ليس فيها ذكور نار او جنه وانما ينكرون الشفاعه في من يستحق النار الا يدخل او من دخل النار لا تدخل هذه التي ينكرون هذه انواع يعني وليست خاصه بالانبياء الانبياء كلهم يشفعون ولكن لا يشفعون الا بشرطين كما قال الله جل وعلا عندما يأمرهم الله ولمن يأذن فيهم كما جاء في الحديث من المنصوص لا يحد ريحا ويقول هؤلاء اشفع فيهم ثم اعوذ واشفع لا يحد ريحا ويقول هؤلاء اشفع فيهم وكذلك منهم بعضهم يشفع لبعض لأن كثيرا من المسلمين يسقط في النار إذا عبر على الصراط ثم إذا عبر المؤمنون صاروا ناشدين ربنا قل يا رب أخواننا وأخواننا يسألوننا وكانوا يحجون معنا ويسومون معنا ويقول لهم جل وعلا اذهبوا فمن رأيتموه فأخرجوا يذهبون ويألفون من أهل السجود لأن الأهل لا تأخذ أثر السجود الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف البدنين هذا محرم أهل يأتون بذلك يخرجون يقول بعض كيف من النار يخرجون هذه أمور لا نعرفها ولكن يجب أن نؤمن بها كما أخبرنا رسولنا إنها لا تضرهم وإنما تأكل أكابرهم وكذلك الملائكة تشفع والأطفال يشفعون لآبائهم الذين ماتوا صغارا والشفاعة لا شرط أحدهما إذن الله للشافع أن يشفع والثاني أن يكون راضيا عن من يشفع له كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه باذنه امره نعم والثاني ولا يشفعون الا بمن ارتضى وقوله الشفاعه لا تكون الا باهل التوحيد يعني المشرك لا تنال الشفاعه كما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعه الشافعين واصل الشفاعه ماخوذه من الشافع فهي ضم طلب الى طلب فلما كان طلب واحد من الذي يريد ان يخرج من النار او يعفى عنه يضم اليه طلب اخر وهو الشافع فسمي الشافع نعم قال رحمه الله وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا يفنيان وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون برؤيته هذه مسألة أحدهما أن الجنة والنار موجودتان الآن وهما مخلوقتان لله جل وعلا وهذا لأن المعتزلة ينكرون وجودهما ويقولون إنهما ستوجدان عند الحاجة أما هذا الوقت فيقولون ماذا مات هذا الرجل هذا قياس فاسد لأنهم لهم شرع شرعوه بعقولهم وكفى تعبده على الله. يقول ابن مثلاً رجل من الوكلاء أو من بني آدم بنى بيتاً وكمله ووضع فيه أنواع الأطعمة والمشاة والمتكئات وما يحتاج إليه، ثم غلق كل هذا العبث ما يكون عاقبة. كذلك زينا ربنا إذا من ماذا الذي يسكنون فليست موجودة. وهذا كله قياس فاسد، والنصوص على خلاف هذا. وقد اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، وقد اطلعت في الجنة فرأيت غالبا على فقراء ومساكين، واطلعت في النار ورأيت غالبا على نساء. وقالت امرأة ولم يا رسول الله؟ قال لأنهن تكون العشير وهي آخر. المقصود أن الرسول اطلع على الجنة وكذلك الجنة موجودة وأرواح المؤمنين تصعد إلى الجنة والشهداء كلهم في الجنة وأرواح الكافرين في النار. ولهذا يقول جل وعلا في آل إبراهيم النار يعرضون عليها بكرة وعشية ويوم تقوم الساعة تنفر آل فرعون أشد العذاب. دل على أن هؤلاء بهذا الوقت أنهم يعرضون عليهم، وهذا جاء في كتاب الله في القرآن. وقوله وأنهم ما لا تثني هذا أيضا مسألة من أهل البدع وهم من المعتزلة يقولون عذابنا، يعني بعضهم يقول انها فقط من زين مثلا، وبعضهم يقول دفن الحركات، وكلها اقوال فاسده لا دليل عليها. وقد نسب الى ابن القيم رحمه الله ذلك الشيخ ابن تيميه انه ما قال ان النار تفنى، فاذا كانت تفنى فهل ما يفنون؟ هذا إذا كان كذلك من القيم حقيقة أنه ذكر في ثلاثة كتب من كتب في الصغائر وفي شباه القليل وفي حياة الأرواح، واستدل أدلة كثيرة في الله وغيره، ولكن عمدته اعتمد عليها ثلاث آيات من كتاب الله. إحدى قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وهذه هذا الاستثناء جاء على كل وجه. هذه آية. الثانية آية في سورة الأنعام بقوله يا معشر الجن والإنس يا أهل الأمطار، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فقال أجلنا الذي أجلتنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الآية الثالثة قوله لابثين فيها أحقابا، هذه أمته وهذه أمهات لا تدل على ذلك. ثم أيضا الاستثناء جاء مثله بين الجنة وغيره، والاستثناء معناه والله أعلم أن الخلود بمشيئة الله وليس بذات النار ولا بذات الجنة ولا في ذوات أهلها، يعني الأمر كله يرجع إلى مشيئته. فهو الذي قدر هذا وهو الذي أراد وشاء، هذا الذي يجب. ثم يقال وقال ابن القيم ومن يقول هذا القول أرأيتم قولكم إننا قتلنا أهلها أين يذهبون؟ يدخلون الجنة؟ لا يدخلون، أن يكونوا يموتون ويفنوا أو أنهم يدخلون الجنة. أما دخولهم الجنة فجاء نفيه بالاستحالة، لذلك كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لا تمتعوا لهم الله من السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج جمل في سم الخيام. وهذا أمر مستحيل، الجمل يدخل في ثوب الجنة هذا مستحيل. فإذا دخولهم الجنة مستحيل بنص كتاب الله. أما الموت فهو كذلك، جاء في النصوص أنهم لا يموتون ولا يحيون، خالدين فيها أبدا. وجاء صحة النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت بصورة كبش أملا، فيصاحب بها الجنة والنار. فتعرفون هذا فيقول: نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال لهم خلود بلا موت، يعني الجنة والنار. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على بطلان هذا القول، ولكن كل له قول يؤخذ منه. إذا كان القول مخالف للنصوص يجب علينا أن نرجعه إلى صحيح الإمام، ولا يعصم من الخطأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. الناس يخطئون، فالمقصود أن قوله موجودة أنهما لا تتبعان، هذه عقيدة أهل السنة، وما بعد ذلك فهو قول أهل البدع. وأن المؤمنين يرون الرب بأبصارهم، قول بأبصارهم نفيا لقول بعض المفسرين في بصائره، يكون لأبصارهم يرونه حقيقة كما جاء في النصوص بذلك واضحة، فهم يرون وجه جل وعلا، وهذا أعلى النعيم في الجنة. ولهذا يقول: كما يرون القمر إذا تبادر رأيت 14 لا يضامن برؤيته، يعني لا يحكم ظالمون، وفي رؤيه لا يتضامون، يعني ما يساعد بعضهم بعض، يعني يرونه رؤية واضحة جميلة وتتجاوز الرؤية لأهل الجنة. وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح الإيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن ريد، ثم علي المرتضى المرتضي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، ثم أهل بيعة رضوان، أهل الشجرة أهل بيعة رضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأتوضا على أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء، وأقر بكرامات الأولياء. وما له ومن يا نبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فهو خاتم الرسل وليس خاتم الرسول. اما عيسى فانه ينزل في اخر هذه الامه حاكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من امته ولا ياتي بشرع جديد. وكذلك لا يصح الايمان عبد حتى يؤمن بانه رسول الله ويشهد بذلك، يشهد له بذلك شهادة حقا بلا تردد ولا شك. وكذلك الإيمان بأن أفضل أمته هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على هذا الترتيب. وكذلك الإيمان بخلافته على هذا الترتيب. أما الفضل فاختلف بعض أهل السنة في تقديم علي على عثمان، ولكن صحيح أنه يبدل، لأن بعثة عثمان جاءت بإجماع الصحابة، كل من عرف أنه هو الأولى وأنخلاف هذا الفضل. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر أنه كان يقول: كنا نقارن ورسول الإسلام نقول أقوالنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم رسول ولا ينكر عليه. وهذا نوع من أنواع السنة. وكذلك يقول يعني ثم بقية العشرة شهد لهم بالجنة شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أم الزبير وطلحة وسعد وسعيد وذو أهل الرواحة وأبو عبيدة. هؤلاء نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم بالجنة. وكذلك عبد الله بن سلام وكذلك عبد الله بن عمر وكذلك ثابت بن قيس بن شماس. وكتب أنه هو خطيب رسول الله وكان جهوله في الصبر. فلما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس في بيته يبكي فوقته الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه فقال: وقد علمنا الجاهل. وسأله فذهب إليه ووجد غيرتي في بيته. قال: ما لك؟ قال: أنا من أهل النار لأن الله لأن يرفع صوتي فوق صوت النبي. فأتوافر الرسول فقال: إن أخبر أنا من أهل الجنة. هذه جهالة. وكذلك حسن وحسين وغيرهم. وابن حزم رحمه الله كل الصحابة كلهم بالجنة. ومن أبعدهم أيضا الذين شهدوا بدر وكانوا 313 وكذلك 100 وكانوا ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، ولا أخرج من دائرة الإسلام، وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماضي منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجب الطاعة، وغلبهم بسيفه يجب أن يكون أو غلبهم بسيفه. أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجب الطاعة وحرم الخروج عليه. يعني هذا أيضا يكون الخروج باحترامات الدولة. الكرامة هي فعل من الله، فعل الله يكون في طاقة العادة، لكن هذا مثل فيها الموتى ومثل في الطعام الذي ما له سمع فيه، ومثل كونه مثلا يذهب الى مساله بعيده في وقت بسيط او ما شبهها، ولكن الكرامات ما تكون الا لامرين، احدهما حاجه الانسان، فمثل ما حدث لابراهيم الكريم رحمه الله وغير كثير، ولكن إبراهيم كان بغيراً، كان قاصر الناس على التعليم، معلم الحديث وغيره. يوم من الأيام جاءت إليه زوجته، قالت أتياسه هنا وعملت فيها، وأولاد فيها من المياه من الطعام، اذهب يا ولد أحب لنا عن الطعام، وخلاص وجدنا قتلة، ما في شيء. أذهب إلى مكان ما ما أحسن شيء، رجع بدون شيء، ثم أقبل على أهله على البيت على القرية أن أخاه يذهب عند كثير روم، فمثل الغائر اللي من روم حتى إذا دخل نسره أنه جاء بشيء، ما يكون مثل ما قال يري الناس أنه جاء بشيء. فأخذنا راحلته من البيت وذهب إلى مجلس، جاءت الزوجة المصلحة فتحت بحب أحمر، جاءت تشكره فجاءت الرقية بحب ما يحتاجه تطيب، فهذا لحاجة جاء لحاجة، أو يكون لنصرة الدين، فلا تقول لها أما إنسان يأتي يقبل الحالة ينظر أني أني ولي، وهذا من الشياطين، ولا تكون كرامة، وإن كانت قد يقع شيء من هذا في القيادة أو من الشيطان، ولهذا يقول الشافعي: لا تقتربوا بالرجل وإن رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تسبروا أفعاله، هل يتكلم مع السنة مع كتاب الله؟ إذا كان كذلك يحكم بأنه وليم عن هذه الكرامة وإلا لا يكتب بها. هذه حقيقة يعني كذا، أما المكاشفة فهي نوع من الكرامة وهي أمور مغيرة، فمثلا يعني يكون في ذهن الإنسان أو يقع في ذهنه أنه سيكون كذا وكذا فيحسن لله، مثل ما قال أبو بكر في مرض موته لعائشة إنه يولد لكم بنت، وكذلك عمر كان يوم يخطب على المنبر فصاح يسارية الجبل يسارية الجبل، هذا هو الشكل يسارية الجبل ما عنده يسارية ولا عنده جبل، وسارية كان قائد لطائفة المسلمين يقاتلون بالشام، فسمع سارية سمع الصوت وانحازت أصحاب الرجال فسلموا سلمهم، فهذا نوع يعني نوع من المكاشفات، وقد لا يعرف يحتاج إلى علم يبيه فيرشد. إن عائشة رضي الله عنها قالت لطفل مات مليئا له مسرورا أصغر اليد، قال ومن بك يا عائشة؟ إن الله خلق لأهل الجنة فخلق لها أهلا وهم في أصغر الأبد والنار وهم في أصغر الأبد. كل هذا زجر أنه يشهد على معين بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسلمين. وكذلك لا يتقوى أحد من المسلمين بدم من المسلمين، المسلمون الذين يصلون ويستقبلون القبلة ويأكلون لبائح المسلمين بعضهم بعض، فمن كان كذلك فهو مسلم، وإن كان عنده ذنوب الذنوب لا تخرج الإنسان من الدين. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا ارتد إنه ما يشرع إنه خرج من الدين، إن الردة هي تركه الإسلام تركه الدين، ولكن ما دام انه يعترف انه مذنب وانه يصلي فمهما كان من الاعمال لا يخرج من الدين الاسلامي، واذا مات على هذه الحاله يغسل ويكفن ويصلي عليه ويحمى في مقابل المسلم ويقول عنه الله يكرم. وكذلك يقول اهل الجهاد ماضيا مع كل امام فإن كان أو فاجرا، الباب هو المطيع والفاجر العاصي الذي يفعل الكبائر من الظلم وغيره، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، يعني إذا صلى هذا أن الأمراء هم يصلون هم يأمون الناس والخلفاء هم يصلون، ولهذا يقولون صلي خلفه إذا صلى خلفه. لا يجب أن أعتذر لهم هؤلاء كفروا أو ما أشبه ذلك كما يقول من هو في جهل صلى الله عليه وسلم. الجهاد معهم وكذلك طاعتهم يجب أن يطاع ويسمع لهم، وإن ظلموا وإن أخذوا المال وإن سجنوا وضربوا فلا يجب أن يقول عليهم الجهاد ما داموا مسلمين، ولكن لا يطاعوا بالمعصية إذا أمروا بالمعصية ولا طاعة للمخلوق بالمعصية كلها، ومن وجد إلى ذلك سمع عليه الناس فرضوا به فيجب أن يقتل عن كل إمام أو غلبه بسيفه، يعني غلب القوة صنعه جنود وأعداء صار إماما بالقوة، فيجب أن يطاع أيضا ويباع له ويعصى في ذلك. ثم كذلك يحرم الخروج عليهم مطلقا. نعم. قال رحمه الله: وأرى حجر أهل البدع، وأرى حجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. يعني هذا أيضا أسئلة أخرى وهي الهجرة، الهجرة معنى التكلم ومعنى الدعوة وما أشبه ذلك، جلوس معه وما أشبه ذلك، وحتى يتوبوا، لأن الهجر علاج، إذا كان يجدي ولا لا يصلي يعني يتكلم ويجادل وأحكم عليه بالظاهر يعني بظاهر أعماله وأكل سرائرهم إلى الله، يعني إذا قالوا إننا مؤمنين قل أمركم إلى الله ويكفيكم، ولكن البدعة هي الدين الجديد، الدين الذي يأتي به الإنسان بلا دليل، ما له دليل عليه، فهذا بدعة وهي ضلال، كل بدعة ضلال. نعم. قال رحمه الله: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق

ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى قصدت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لأن ابن سهيل ومن أكبر على الشيخ سلمان بن سهيل كان مطوع في الرياض، هذا قبل يعني تذكر الرياض في حكم الإمام بن سعود، لأن بقي اقتتال بين أهل الدرعية وأهل الرياض لما كان فيها دواس اقتتال بالدواس 30 سنة، لأنه ذكر أن الرجل تزوج وولد له ولد وقاتل مع مقاتل، يعني تزوج وقت القتل وولد ولد وقاتل معه، وكان هذا الرجل هو المندى عندهم، وكان نسأل الله العافية من أهل البدع بل من الذين لا يفرقون بين التوحيد والشرك، ولهذا كتب هذا الكتاب ونشره وأرسله لمكة والمدينة والعراق وكذلك إلى أمريكا الصين، ويقول إنه بلغ أنهم أن الله طلبت العلم أنه قبل هذا الكلام واضطر به، فلهذا أتى عليه. المسائل التي يقول إنها يقول إنه إني مقدم كتب الله يعني أنه يقول إنها إنه لا يجوز أن يؤخذ كتب الله، هذا باطل، هو هذا مذهب الحنابلة، ونقرر المسائل على هذا، ويرى أنه إذا تبين له دليل باطل وقال بذلك، وهذا هو الراجح. كذلك يقول هنا والناس من 600 سنة لا يفعل شيء، يعني أنهم يقول لا، وهذا كذب ضار، لأن بهذه المدة فيها من العلماء وفيها من الرباط وفيها من المجاهدين وفيها من الخير لا يخرج منه الوقت، وكذلك يقول انه يدعي الاجتهاد، يعني اجتهاد المقدرات، والاجتهاد يجب ان يكون الانسان مجتهدا لكن شيء لا يستطيع، وكذلك يقول انه قادر على التكليف أو كثيرا ما يكون الشيخ الإسلام أو كان المذهب أئمة المذهب وغيره، ولكن بالمسائل التي يعني ليس فيها نصوص، وقوله أنه كثر المصيري، المصيري صاحب البردة، مصيري هذه ثالثة في مصر ينسب لها هذا الرجل، والبردة فيها كلام كفر كقوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمل، إن لم تكن بمعادي آخذ بيدي بردا وإلا فقل يا أزلة القدر، ولن يلين رسول الله جاءه كبير إلى الكريم تحلى باسم منتقل، فإن من جودة الدنيا وضبطها أمر علمك علم الرب والقلم إلى آخر بالخير لكم، يعني من جملة جود النبي الدنيا والآخرة، ومن جملة علومه علم النحو والكلام الذي كتب به كل شيء، إذا ما نبغي الله، فالمقصود أن هذا كفر، ولكن ما يكفر، لأنه ما يكفر ما مات عليه، يجوز أنها كلام، أنها مات التوبة، والله أعلم، فالدعوة بأنه إذا مثلا قيل ان هذا كفر، هذا كان كفر، ما يلزم ان يكون القائل انه كافر، انه يجوز انه يتوب، يجوز انه تبين له الحق وترك هذا القول غيره، وكذلك قوله انه يكفر ابن الفارس نفس الطريقه، وابن العربي، ابن العربي ما هو ابن العربي، العربي الطائل الذي يقول كل كلام في وجود كلام سواء على ذاته ونظام، يعني يكون بوحدة الوجود، يعني أن نفع الكلام كلام لله مثل هذا الكلام، يقول هذا كفر، ولكن الرجل ما يدرى ماذا مات عليه، وكذلك ابن باز وغيره. المقصود ان هذا مثل ما قال الشيخ الجواب عن هذه المسائل ان يكون سبحانك هذا بهتان عظيم. اما ما ذكر المسائل وهي انه لا يتم اسلام الانسان حتى يعرف ما لا اله الا الله فلا حق يجب ان يقترب به، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بان الانسان لا يكون مسلما حتى يقول هذه الكلمه، ومعلوم ان قولها من جرى قول الانسان انه لا يجوز شيء. وكذلك كفر النادر اذا كان نذره للقبر او للجبال او لان النذر عباده ولا يجوز ان يكون عند الله. فاذا جعل العباده لغير الله فهو يكون كافرا. وقوله وان الذبح لغير الله اي ركوب ان ذبح ذبح لغير الله، لان الله جل وعلا يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي لله رب العالمين. اما ذلك الخيرات كذلك يا رب العالمين وكلام كثير اشتملت على بعض ولكن فيها صومهم مثلا يحرقها ما يحرق الكتاب الا وفيه الله. هذا هو الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال لي يدل هذا انا Well, المعروف للفقهاء أن الأضحية والعقيقة لا تجوز إلا بنهاية الإسلام، أما التقرب فيجوز بكل طريق وبكل حيوان. إنما التقرب إلى الله جل وعلا من حيث أنه يذبح ويتصدق به يكون هذا يجوز. فبما نعم. هذا السائل يسأل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم المعين الكافر؟ المعين الكافر إذا مات هل يحكم عليه بالنار أم نقول أمره إلى الله؟ لا، نقول أنه بالنار ولكن بشرط أنهم ما تعرفوا. إذا أمر أنهم ما تعرفوا فهو بالنار، ولهذا هذا مش هذا النار يعني بالكذبة أو بالكفار ينصون على هذا كلها. قل ما نشهد لأهل القبلة لأهل النار القبلة يعني قبلة المسلمين الذين يصلون إلى القبلة، وهذا الصلاة لأن يعني الصلاة إيمان الدين التي هي التي تكون فارقة بين المسلم والكافر. أما الكفار إذا علمنا أن مات على الكفر نشهد أنه من النار، لأن الله حرم على الجنة الكافر. نعم. يقول يا شيخ بارك الله فيك، الحديث القدسي كلام الله، ولكن هل اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله؟ اللفظ هنا اختلاف من الله، الحديث القدسي والحديث النبوي لفظه من الرسول ومعناه من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولكن الحديث هو المراد بالله قولين. يعني قال الله جل وعلا، قال الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، قل هذا قول الله، ولكن ما تمثلها بتلاوته ولا متحدى بأفعاله، يعني ابتلاء القرآن، ولا يلزم أن يكون محفوظا بحفظ القرآن، يعني خلف عنهم في هذا الأحكام. نعم. هذا هو كلام الصحيح وروحي يا البخاري رحمه الله. نعم. نعم. أحسن الله عليك. يقول من شهد أن لا إله إلا الله وعلم معناه ومات عليها ولكن كان تاركا للصلاة تكاسلا ويفعل الكبائر هل يخلد في النار؟ هذا المسألة مختلف فيها بين العلماء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة الخلاف في هذا، وذكر الأدلة في كل فريق، ورجح أن تارك الصلاة عمدا أنه كافر وأنه ليس من المسلمين، ويكون هذا مذهب بعض الصحابة وليس لهم مخالف، وكذلك ذكر من الأئمة كثيرا هم يقولونها خلاف مقال الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة ومالك. نعم. أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول شيخنا أحسن الله إليك، كما تعلمون غالب كتب العقائد يؤلفها العلماء رحمه الله حماية للطالب من الغرض، لكن كيف يغذي الإنسان قلبه بالعقيدة بعد معرفة طريقة أهل السنة والجماعة؟ أسمع كثيرا. السؤال كأنه يسأل شيخ يقول كيف يغذي الإنسان نفسه بالعقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة؟ يعني هذا أمر بين واضح أول الكتب، ولكن ما أكفي الكتب لأن الفهم قد ينبو وقد يخطئ، فلا بد من قراءة الكتب على من يوثق بعلمه فعلا. هذه ثمرة الجلوس عند المشايخ فلا بد، ولهذا يقولون من كان إمام الكتاب تعالى خطأ وكتاب صواب، كذلك لا بد أن يكون بحق، لا بد أن تقرأ الكتاب على شيء يبين لك الشيء الذي يخفى عليك ويبين لك الشيء الذي فيه أمور